بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، هذه هي المحاضرة 25 والتي سوف نستكمل فيها ما تبقى من مسائل وأحكام الزكاة. وكان آخر ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة أصناف أهل الزكاة، حدثنا عن 5 أصناف، عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وعدنا باستكمال الحديث عن بقية الأصناف، فأقول الصنف السادس الغارمين. والغارم نوعان، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه، يعني غارم لنفسه وغارم لغيره. أما الغارم لغيره فهو الغارم لإصلاح ذات البين، وذلك بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين أو جماعتين نزاع في دماء وأموال، ويحدث ذلك شحناء وعداوة، فيتوسط أحد الناس للصلح بينهم ويلتزم في ذمته عوضا، يلتزم في ذمته مالا وعوضا عما بينهم لأجل إطفاء هذه الفتنة. فهذا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، يجوز له أن يأخذ من الزكاة، فإنه قد عمل عملا، قام بعمل عظيم ومعروف كبير، وجاز له الأخذ من الزكاة لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذه الأعمال الجليلة. بل قال أهل العلم إنه يجوز له الأخذ من الزكاة حتى ولو كان غنيا، يجوز له الأخذ من الزكاة حتى ولو كان غنيا تشجيعا له على هذا العمل النبيل. النوع الثاني الغارم لنفسه، الغارم لنفسه وهو الذي تترتب في ذمته ديون، إما ثمن مبيع أو قروض أو غير ذلك، فهذا يكون غارما ويجوز له أن يأخذ من الزكاة ويعطى من الزكاة ما يسدد دينه. ولكن هنا يشترط أن يكون هذا الغارم عاجزا عن سداد الدين، لا بد أن يكون عاجزا عن سداد الدين، لأن لو فتحنا هذا الباب فمعظم الناس في الوقت الحاضر لا تخلو أمورهم من ديون، لا تخلو أحوالهم من ديون، ولذلك نقول إن الغارم هو المدين العاجز عن سداد الدين. أما لو كان قادرا على سداد دينه فلا يدخل في هذا القسم وليس له الأخذ من الزكاة. لو كان عنده مرتب أو دخل يستطيع أن يسدد منه هذا الدين الذي ترتب في ذمته فليس له في هذه الحالة الأخذ من الزكاة، إنما يجوز الأخذ لمن حل عليه الدين وهو عاجز عن سداده. الصنف السابع من أصناف أهل الزكاة في سبيل الله، والمقصود الغزاة المتطوعون الذين لا رواتب لهم من بيت المال، لأن المقصود بقوله في سبيل الله عند الإطلاق الغزو، كما قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله وقاتلوا في سبيل الله، فهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. وبعض أهل العلم جعله عاما في جميع وجوه البر، ولكن هذا القول قول ضعيف، وذلك لأنه لو كان هذا صحيحا لم يكن الحصر في أول الآية فائدة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولا قال الله إنما الصدقات في سبيل الله، فهذا يعم الفقراء والمساكين وجميع من ذكر في الآية. ولهذا الصواب أن المقصود بقوله في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. وبعض أهل العلم يقول إن الجهاد في سبيل الله لا يختص بالجهاد بالسيف، وإنما يشمل أيضا جهاد الدعوة. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به السفر، المسافر المنقطع به السفر. السبيل هو الطريق، وابن السبيل المسافر، والمراد به المسافر الذي انقطع به السفر، أي نفدت نفقته وليس معه ما يوصله إلى بلده، كان تسرق منه نفقته مثلا أو تضيع أو نحو ذلك، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلد قصده أعطي ما يوصله إلى ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده. فهذا هو الصنف الثامن من أصناف الزكاة. قال الفقهاء يعطى ابن السبيل من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده، لأنه في حال انقطاعه هو في الحقيقة فقير، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ما يوصله إلى بلده. ويجوز صرف الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة، قول الله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولم يذكر الله تعالى إلا صنفا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن علمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ولم يذكر صنفا واحدا وهو صنف الفقراء. فيجوز إذن صرفها إلى صنف واحد، ويستحب أن تكون الزكاة إلى قارب المحتاجين، لأن دفع الزكاة إلى الأقارب زكاة وصلة، زكاة وصلة. فإذا كان هناك فقراء من أقاربه فيجوز دفع الزكاة إليهم، بل يستحب دفع الزكاة إليهم وهم أولى بالزكاة من غيره. ولكن اشترط لهؤلاء الأقارب ألا تلزمهم مؤونتهم، يعني لا يلزمه الإنفاق عليهم، فإذا لزمه الإنفاق عليهم فإنها لا تجزئ، لأنه يدفع عن ماله ضررا، فإنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقتهم، فصار ببذله الزكاة مسقطا لواجب عليه، ولا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه. وهذه المسألة، يعني مسألة دفع الزكاة للأقارب، مما اختلف فيها أهل العلم. قال بعض أهل العلم إنه إذا كان هذا القريب أصلا أو فرعا فإنه لا يدفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا وهو عاجز عن نفقته، ولكن إذا ترتب في ذمته ديون فيجوز أن يدفع، فيجوز أن يسدد الدين من زكاته، يجوز أن يسدد الدين من زكاته. وهذا قول قوي متجه. وأما بالنسبة لغير الأصول والفروع من الأقارب فإذا كان لا يرث قريبه لو مات فإنه يجوز له أن يعطيه من الزكاة، فإنه يجوز له أن يعطيه من الزكاة إذا كان مستحقا لها. أما إذا كان يرث قريبه لو مات فليس له أن يعطيه من الزكاة، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، ولكن لا بأس أن يسدد عنه دينه. ولا تعطى الزكاة لهاشمي، لا تدفع الزكاة إلى بني هاشم، وهم ذرية هاشم بن عبد مناف، لأنهم من آل البيت وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الناس نسبا، ولذلك لا يعطون من الزكاة، ليس احتقارا لهم بل إكراما لهم، فإن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس، وإنما هي أوساخ الناس. فإذا أقول الزكاة لا تحل لبني هاشم. وكذلك أيضا بني مطلب، والمطلب هو أخو هاشم، وبنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا تدفع الزكاة إلى بني مطلب لا لأنهم من آل البيت، ولكن لأنهم مشاركون لآل البيت في الخمس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز دفع الزكاة لبني مطلب لأنه ليس من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، وتشريكهم في الخمس مبني على المناصرة والمؤازرة خلاف الزكاة. فالأقرب إذن أنه لا يجوز دفع الزكاة لآل بني هاشم فقط. وأيضا لا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها. فلا يجوز إذن دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة بشرط ألا تكون تحت غني منفق باذل للنفقة. أما إذا كان زوجها فقيرا فإنه تحل الزكاة لها ولزوجها، وهكذا لو كان غنيا لكنه لا ينفق عليها، بخيلا لا ينفق عليها، فيجوز لها أن تأخذ من الزكاة. وليس للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته، ليس للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته، وذلك لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، فليس له أن يدفع الزكاة إلى زوجته، ولأنه يقي بذلك ماله. وأما دفع الزوجة الزكاة لزوجها فلا بأس بذلك إذا كان فقيرا، يعني إذا كان مستحق للزكاة، فامرأة موظفة عندها مال وجبت فيه الزكاة وزوجها فقير ومحتاج، ولنفترض مثلا أنه مدين، فيجوز للزوجة أن تعطيه وتدفع له زكاتها، وذلك لقصة امرأة عبد الله بن مسعود لما ذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل تدفع الزكاة لزوجها عبد الله بن مسعود ولأيتام في حجرها، فقال عليه الصلاة والسلام زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وهذا الحديث في الصحيحين، هذه قصة في الصحيحين، وقوله أحق من تصدقت عليهم يشمل الزكاة وصدقة التطوع، ويشمل الفريضة والنافلة. ومن أحكام الزكاة أنه إذا أعطى الزكاة لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، كمن أعطى الزكاة لفقير، نعم لغني ظنه فقيرا، كمن أعطى الزكاة لغني ظنه فقيرا فإن هذا لا بأس به، وتجزئ الزكاة في هذه الحال، وذلك لأن الفقر أمر خفي، وإن اجتهد الإنسان وتحرى فليس له إلا الظاهر. ولهذا نص الفقهاء على أنه إذا دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا فإن ذلك يجزئه. وعلى المسلم أن يتثبت عند إعطائه الزكاة ويتحرى بها المستحقين، ولكن من سأل الزكاة ولم يظهر عليه غنى فإنه يعطى من الزكاة، ولا يطالب بالبينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجلان جلدان يسألانه من الصدقة فرآهما جلدين، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا سأل الزكاة من لم يعرف بالغنى فيجوز له فيجوز إعطاؤه من الزكاة، ولكن إذا كان الإنسان غير مستحق للزكاة فإنه يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا، فليستقل أو ليستكثر، فليستقل أو ليستكثر. فيحرم على الإنسان أن يأخذ من الزكاة شيئا وهو لا يستحقه. وأما بالنسبة للباذل فيكفي غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص مستحق للزكاة ولم يظهر عليه أثر غنى فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة في هذه الحال. وعلى المسلم أن يتفقد زكاة أمواله وأن يسأل عما يشكل عليه منها. من الأحكام المتعلقة بالزكاة أيضا زكاة الأسهم، زكاة الأسهم. والأسهم جمع سهم، والسهم حصة في رأس مال الشركة. والأسهم زكاة الأسهم على قسمين: القسم الأول أن تكون الأسهم معدة للتجارة، يعني أن يكون المساهم مضاربا يضارب في هذه الأسهم فيبيع فيها ويشتري ويقصد بها المتاجرة والمضاربة، فهذه يجب عليه أن يزكيها عند تمام الحول كل عام بغض النظر عن كون الشركة تزكي أم لا، لأنه لما كان يضارب بها ويتاجر بها فإنها تصبح عنده عروض تجارة، تصبح عنده عروض تجارة، فيجب عليه أن يزكي قيمتها. القسم الثاني أن يكون المساهم مستثمرا وليس مضاربا، فهو يريد من هذه الأسهم الاستفادة من ريعها ومن ربحها، ولا يبيع ولا يشتري فيها، وإنما يقصد الاستفادة من أرباحها فقط. فهذه إن كانت الشركة تزكي فإنه تكفي زكاة الشركة، تكفي زكاة الشركة في هذه الحال، ولا يلزم هذا المساهم أن يخرج زكاتها. والشركات عندنا في المملكة العربية السعودية ملزمة بإخراج الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل، وبناء على ذلك إذا كان المساهم داخل المملكة فلا يلزمه أن يزكي هذه الأسهم ما دام مستثمرا باعتبار أن الشركة تزكي. أما لو كانت الشركة لا تزكي، فإنه في بعض الدول لا تلزم الشركات بإخراج الزكوات، فإذا كانت الشركة لا تزكي فيلزم المساهم أن يزكي مقدار الوعاء الزكوي، والوعاء الزكوي يستفسر أو يستفسر ويستفصل من الشركة عن ما يخصه في أسهمه، يعني يسأل عن مقدار الزكاة في كل سهم، وذلك بعد أن تحصي الشركة الوعاء الزكوي في تلك الشركة، يعني ما يجب ما تجب فيه الزكاة في تلك الشركة، تحصيه تلك الشركة وتبين الزكاة الواجبة في تلك الأسهم. إذن خلاصة الكلام في زكاة الأسهم: إذا كان المساهم مضاربا وتاجرا يبيع ويشتري في الأسهم فيجب عليه زكيها عند تمام الحول كل عام، إذا كان مستثمرا ليس بمضارب فإن كانت الشركة تخرج الزكاة فتكفي ولا يجب عليها زكي، أما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب عليه أن يزكي. أيضا من الأحكام المتعلقة بالزكاة أن الأصول من العقار، أصول العقار والمصانع ونحوها لا تجب فيها الزكاة، فالأصول لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في ريعها، تجب فيه الزكاة في ريعها. فمثلا عقار المنزل لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤجر، ولو كان يؤجر هذا رجل مثلا عنده عمارة يؤجرها، لا تجب الزكاة في أصلها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. لو كان عنده سيارة أيضا يعمل عليها وللتأجير لتأجيرها، فلا تجب الزكاة في أصلها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. هكذا أيضا أصول المصانع ونحو ذلك لا تجب فيها الزكاة، والمكائن والمحلات التجارية والرفوف ونحو ذلك هذه لا تجب الزكاة، فلا تجب الزكاة إذا في الأصول، وإنما تجب فيما يكون فيها من الريع. أختم مباحث الزكاة بحديث عن فضل الصدقة، صدقة التطوع. فصدقة التطوع مستحبة، وقد ورد في الحث عليها والترغيب فيها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فليضاعفه له أضعافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية، لقول الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولأنه أبعد عن الرياء. إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة، فيكون الإعلان أفضل. إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة كاقتداء الناس به، فيكون حينئذ إعلان الصدقة أفضل. وينبغي عند إخراجها أن يخرجها طيبة نفسه بها غير ممتن بها على المحتاج، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن بالصدقة يحبط ويبطل أجرها وثوابها. والصدقة في حال الصحة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر. والصدقة في أوقات الحاجات أفضل، لقول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فدل ذلك على أنه كلما كان يعني كلما كانت الصدقة في على الأقارب وعلى الجيران فهي أفضل. نعم، الصدقة في أوقات الحاجة أفضل، الصدقة في أوقات الحاجة وأيام المسغبة أفضل. وكذلك أيضا الصدقة على الأقارب والجيران أفضل من الصدقة على الأباعد. فإذا الصدقة قد يقترن بها ما يرجح أفضليتها، كأن تكون الصدقة في حال الصحة أفضل من حال المرض، الصدقة في وقت الحاجة والمسغبة أفضل من الصدقة في غير هذا الوقت، الصدقة على الأقارب والجيران أفضل من الصدقة على الأباعد. فهذه الصدقة كذلك في الحرمين الشريفين أفضل، والصدقة في رمضان أفضل. فالعبادة تفضل وتشرف بفضل المكان وبفضل الزمان. وينبغي للمسلم أن يكثر من صدقة التطوع، فإنها أولا يجبر بها ما قد يكون من خلل ونقص في الزكاة وفي الفريضة، ثم إن الإنسان يكسب بها أجرا وثوابا عند الله عز وجل. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب. وقد كان من السلف من لا يمر عليه يوم إلا وتصدق فيه لله تعالى بصدقة. فينبغي المسلم أن يكثر من الصدقة، فإن لها يكسب أولا بها أجرا وثوابا عند الله عز وجل، وكذلك أيضا يكون لها أثرا على نمو المال وزيادته، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده بل تزيده، فيكون لها أثر على زيادة المال وعلى البركة، حلول البركة فيه، كما أنها تجبر ما قد يكون من خلل ومن نقص في الزكاة. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن أبرز المسائل التي كنا نود أن نتحدث عنها في باب الزكاة، وفي المحاضرات القادمة سوف ننتقل للحديث عن أحكام الصيام. وإلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.